الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن استعرضنا أهم عبادات اليهود وأعيادهم، سنقف مع أهم المظاهر التي يظهر فيها اليهود في هذه العبادات وهذه الأعياد. بنشاهدهم في كثير من اللي هي شاشات التلفاز بمظاهر معينة، بيلبسوا لباس معين، بيأدوا طقوس معينة. نريد أن نتعرف على هذه الطقوس وهذه المظاهر وأصل هذه المظاهر في الهوية توراتي. في الكتاب عندنا إحنا يعني سنقرأ الفقرات النظرية عندنا في الكتاب، المادة النظرية، ونسقط هذه المادة النظرية على الصورة من خلال هي الصورة المعروضة أمامكم. فخلينا نفتح على المادة الموجودة عندنا اللي هي أهم مظاهر اليهود في عباداتهم بعد الصلاة. بعد ما خلصنا الصلاة اللي هي صفحة 96، أهم مظاهر اليهود، نعم، في صلاتهم وعباداتهم الأخرى. خلينا نقرأ فقرة فقرة ونقف مع هذه الفقرات من خلال الصورة المعروضة أمام. نعم، تفضل طالبة، تقرأ، اقرأي هناك. الشعر اللي فوق اللي هو الصدغين وعبارة عن جدائل، هذه صورة تمثل هو ذلك اليهود في لحاهم. طبعا تحرم عليهم اللي هو حلق لحاهم ما شابه ذلك، وأيضا تأمرهم التوراة في بعض نصوصها موثقة عندكم. وين اللي هي هذه النصوص؟ يمكن احنا مرينا عليها كمان، اللي هو أن يترك اليهودي هذا اللي هو الشعر من فوق اللي هو الصدغين مدللة يحلقه، يعني بيحلق بقية اللي هو الرأس، أما الشعر من هنا وهنا فيبقى ايه مدلى ومتواصل مع مين؟ مع اللي هو اللحية. لذلك احنا عندنا مخالفة لليهود والنصارى في اعفاء اللحية وحف الشارب، وما بتلاقيهم ايه اللحية مع الشارب كلها متشابكة مع بعضها البعض بهذا الشكل المعروض. نعم، ايوة، اللي بعدها. ثلاثة، شال الصلاة. ثالث، وهو مستطيل طريق. نعم، والضلعان الاصغران محليان بالاهداب، وعادة ما يختار اليهود شالا ولونه أبيض فيه خطوط زرقاء، ويرتدي اليهودي الشال أثناء الصلاة، وقبل ارتدائه يقولون: مبارك أنت يا إلهنا ملك الدنيا، يا من قدستنا بوصاياك العشر وأمرتنا أن نلف أنفسنا بالرداء بالأهداب. نعم، إذا شال الصلاة اللباس اللي بتشوفوا فيه اليهود لابسينه إيه؟ إما على أكتافهم أو وضعينه وين؟ على رؤوسهم. هذا هو الشال مستطيل الشكل، طبعا هو الان معلق عشان يكون سمين مستطيل، الضلعين الاصغرين منه محلية بايش؟ بالاهداب زي ما انت شايفين، هذه الاهداب. طبعا هو الاصل انه يكون محلى بهدبين، هنا هدب، هنا وهدب، هنا في هذا الطرف وهدب، هنا وهدب، هنا هنا. طبعا في هنا اهداب، لاحظوا ظاهره بارزه هي الاهداب الاساسيه، وهم طبعا زياده حاطين هذه الاهداب الصغيره، هذا الهدب طويل وهذا هنا هدب طويل، وهنا ايضا اربع اهداب هذه موجوده ايش في شال الصلاه، لونه ابيض فيه اللي هي خطوط الزرقاء. هذا مظهر من مظاهر اللي هي ايش الشال. هناك يعني الان هذه الصوره بتبين اللي هو انواع الشال، اما ان يكون طويل او قصير. هذا الشال من النوع اللي هو ايه الطويل اللي بيضعوه على رؤوسهم ويمتد ويصل الى طبعا اللي هو ركبتين والى نعم الى ركبتين في اسفل. هنا هذه الصورة بتعرض اللي هو ايه؟ رجل يهودي متدين يلبس اللي هو الشال، لاحظوا لكن الشال يشمله قصير. هنا أيضا يضع الشال القصير عماله على مين؟ على كتفه فقط، هناك شال طويل ويضعه على رأسه ويصل إلى اللي هو ايه؟ ركبتي. هذه مظاهر اللي هو الشال. الآن احنا عندنا شال من نوع آخر. يعني هذا الشال يمثل الشال الأصلي كويس، اللي فيه فقط إيه أربع أهداب، كل جهة من الجهات الصغرى، لأن المستطيل فيه جهتين الصغريات، فيه كل جهة صغرى فيها إيه هدب هدب هدب، وطبعا الجهة المقابلة إلها زي ما أنتم شايفين هدب، كم هدب فيه؟ أربع أهداب. الآن هذا الشال يعني قد يختلف عن الشال الآخر، هذاك الشال بيضعوه فوق ثيابهم فوق رؤوسهم، هذا الشال أحيانا في بعض اللي هي الأعياد، أيوة في بعض الأعياد يصعب عليهم لبس الشال فوق اللي هو الثياب بصورة مستمرة تمتد ليوم أو عدة أيام، فإيش بيساووا هم؟ يروحوا هم صانعين هذا اللباس زي ما تشايفين، بيضعوا فيه مكان للرقبة وبيلبسوه تحت ثيابهم، تحت ثيابهم بيلبسوه، بيلبسوا فوق اللي هي القميص أو ما شابه، وبيطلعوا منه اللي هي إيه الأهداب، بيكون هدبين طالعين من الأمام وهدبين إيه من اللي هي إيه الخلف، بيكون الأربع أهداب إيه مدلة، وبالتالي هم بيستبدلوا اللي هو الشال السابق الموضوع على الأكتاف أو على الرأس اللي هو هذا الشال الذي يلبسوه فوق أو تحت عفواً ثيابهم، لطبعاً تسهيل عملهم وتنقلهم وحركتهم في هذه اللي هو إيه الأيام. إذا هذا بالنسبة لشال اللي هو إيه الصلاة، ولاحظوا دققوا اللي هو الشال في اللي هو اللون الأزرق، الشال لون أزرق، وإحنا قبل هيك لما قرأنا في اللي هو الشال والأهداب زي ما راح نشوف اللي هو لونها إيه اسمنجوني، راح نتعرف ليش اللي هو هذا اللون أو إلى ما يرمز هذا اللون عند اللي هو مين اليهود. نعم كمل. وهي الأهداب الأربعة في كل جهة ثمانية أهداب، أربعة بيضاء وأربعة زرقاء، ويعتقد اليهود أن مرتدي هذه الأهداب يضمن حماية الإله. وأي هاي الأهداب سواء كانت في هذا الشال أو في الشال الآخر، طبعا الأربعة كل واحد فيهم عبارة عن خيوط، أربعة منها بيضاء وأربعة زرقاء مشدودين على بعضهم البعض وتحت شوية معقودين عقدة عصابة، وبعد هيك أيضا إيش بيمتد اللي هو أو تمتد هذه الأهداب. شوف الآن إيش يعتقد عبدي، بكرر مرة ثانية الفقرة الأخيرة. ويعتقد اليهود أن مرتدي هذه الأهداب يضمن حماية الإله، وأي دعاء يتلوه المرء وهو ممسك بهذه الأهداب لا يمكن أن يخيب أو يرد. نعم لا يمكن أن تخيب لهذه الدعوات أو ترد، يعني دعاوي مستجاب، من يمسك بهذه الأهداب ويدعو بيكون إيه دعاءه مستجاب. طيب أيوة أكمل. ولقد ورد في سفر العدد أن الإله طلب إلى أعضاء جماعة إسرائيل أن يصنعوا لهم أهدابا في أبيال ثيابهم ويجعلوا على هد الذيل عصابة من اسمنجوني اللي هو أزرق سماوي. اسمنجوني ليست كلمة عبرية وإنما هي في أصلها بابلية وتدل على بترجمتها اللي هو إيه أزرق سماوي، لون اللي هو إيه السماء. نعم لتذكرهم بالوصايا أيوة. إذا لاحظوا الأزرق الإسمنجوني أو السماوي لتذكرهم بالسلام بالوصايا. طب وإيش علاقة الأهداب ولونها بالوصايا؟ السؤال هذا بيطرح نفسه ولا لا؟ أيوة العلاقة أخواتي في اللي هو اللون الأزرق اللي هي الوصايا، بيقولوا بأنه اللون الأزرق يرمز إلى اللي هو السماء، والوصايا منزلة من وين؟ من السماء. أيوة فعندما يلتصق الإنسان أو يرتبط الإنسان بالدنيا وينظر أمامه اللي هو الأهداب ذات اللون السماوي يتذكر يرتفع اللي هو إيه فكره وذكره إلى مين؟ إلى السماء حيث نزلت مين؟ الوصايا العشر. إذن اللون الأزرق بذكرهم بالوصايا، إذن ارتباط اللون الأزرق بالوصايا هو من هذا اللي هو إيه الجانب، أن الوصايا طبعا متنزلة من السماء، فالنظر إلى هذا اللون يرجعهم لمين؟ للسماء حيث نزلت اللي هي الوصايا العشر. نعم إذا هذا بالنسبة لمين؟ لشال أو طال اللي هو مين؟ الصلاة. ننتقل الآن إذا الآن اللي هي اللحية السوالف اللي بعد هيك اللي هو شال الصلاة، كل هذه بنشوفها أو نشاهدها في مين؟ في عبادات اليهود، في صلواتهم وفي أعيادهم بيظهروا بهذه المظاهر. الآن هناك مظهر آخر، هذا المظهر هو عبارة عن مين؟ هو تميمة الصلاة أو ما يعرف ب اللي هو تيفيلاين، تيفلال هي صلاة، تيفيلاين هي إيش تميمة الصلاة. نشوف نتعرف على هذه التميمة. هي بمعنى يربط، وكلمة تيفيلا تعني الصلاة وهي ما يربط في الصلاة الصلاة على الجبهة واليد. وتميمة الصلاة عبارة عن صندوقين صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات من التوراة، من بينها السماع أي شهادة التوحيد أو الوصايا كتبت على رقائق، ويثبت الصندوقان بسيور من الجلد. أيوة، هاي هي إيش التميمة؟ شميمة الصلاة هي التفلات. هاي هو الصندوق اللي فيه إيش؟ فقرات اللي هي من التوراة ومنها اللي هو السمع، الصندوق الجلدي. هذا هو الصندوق الجلدي، هذا هو الصندوق الجلدي اللي طبعا إيه فيه اللي هي أوراق مكتوب فيها أجزاء من هي التوراة، من ضمنها اللي هي الوصايا أو السمع. لاحظوا هذا سيور الجلد، سيور الجلد اللي بيربط فيه مين؟ الصندوق الجلدي. طبعا بالنسبة لتميمة الصلاة لها شكلين، تميمة على اليد وتميمة وين؟ على الجبهة. الآن هذه الصورة اللي أمامكم هي عبارة عن تميمة اليد بسيورها أو بحبلها الجلدي الطويل. راح نشوف اللي هي إيه الآن تفاصيل هذه التميمة كيف تربط على اليد، وتميمة اللي هي الجبهة أيضا كيف تربط على هو الجبهة. نعم، كمل. ويرجع ذلك إلى ما ورد في سفر التثنية إذ يقول اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك. هذا نص التوراة بأمرهم بمين؟ اللي هو ربط على أيديهم وعلى بين أعينهم على الجبهة. نعم. فيثبتون صندوق على اليد اليسرى وأخرى على الوجه الجبهة بين العينين، ويزعم اليهود في تلمودهم أن الرب يلبسها عندما يسمع الفقرة التالية من أخبار الأيام الأول، وآية أمة على الأرض مثل شعبك يا إسرائيل. أيوة، إذا هاي تميمة الصلاة المرتبطة بمين؟ باليد. هاي تميمة الصلاة في هو ما يتعلق باليد، احنا قبل شوي شفناها بشكل عام، لكن هاي الآن كيفية ربط هذه التميمة على مين؟ اليد اليسرى. وأي يد؟ اليد اليسرى. الإنسان المشلول باليد اليسرى بيربطوها له على مين؟ على اليد اليمنى. الآن هاي اللي هي طريقة، الصندوق هاي الصندوق، وهي سيور اللي هو هي الجلد اللي مرتبط بمين؟ اللي هو الصندوق. هاي الصندوق الجلدي اللي فيه أجزاء من اللي هي أو فقرات من التوراة، وأهمها فقرة مين؟ الشمع اللي هي اسمع يا إسرائيل. هاي بربطها على اللي هو ذراعه، وبعدين بتيجي على اللي هو اليد، ثم على على الأصابع اللي هي السبابة والوسطى. لاحظوا في طريقة ربطها، بربطها هذا تقريبا ثلاث لفات، ثبتها، ثم يأتي بلفة على اليد من خلاله سبع لفات، ثم على اليد من هنا بثلاث لفات، وأخرى على الهيئي السبابة والوسطى أيضا بثلاث لفات، وتنتهي ربط اللي هي إيش؟ تميمة اللي هي ما يعرف باليد. هاي لو عدينا 1 2 3 4 5 6 7، هذه طبعا النهاية اللي بتطلع وين؟ على اليد من أعلى. هذا مظهر من مظاهر اللي هو إيش؟ تميمة اليد. طبعا في عندنا اللي هي التميمة الثانية اللي هي تربطها بين عينيك اللي هو على الجبهة، اللي بسموها تميمة الرأس، شيل روش بالعبرية، وهذه أيضا تشتمل على اللي هي مقاطع من التوراة ومقاطع من مين؟ من اللي هو السماء. هذه المكونات الداخلية لها، هاي اللي هو المادة الورقية الموجودة، وهذه طبعا الغلاف اللي بيكون ويوضع وين؟ في داخل هو هذا الصندوق. لاحظوا يعني بيكتبوا على جنبي الصندوق اللي هو حرف الشين على جانب العلبة 4 مرات على الجانب الأيسر و3 على الجانب الأيمن. طبعا حرف الشين هنا اللي هو هذا الحرف اللي مكتوب الآن يرمز إلى اللي هو مين؟ الشماع، اشمع يا إسرائيل. فالشين هنا ترمز إلى اللي هو الشماع. هاي اللي هي الآن الصورة هذه بتعرض أو تعرض اللي هو إيه؟ طريقة ربط اللي هو تميمة الرأس على مين؟ على الرأس. لا يضع التميمة بين العينين، وإنما يضعوها وين؟ في أعلى الجبهة، إلها مقاييس دقيقة في ربطها. لاحظوا وين ربطها وكيف اللي هي عملية الربط، يعني العقدة هنا في محاذاة مين؟ الأذن والعين، في هذه المحاذاة. يربطهاش على الرقبة أو في الرأس من فوق، لا، بيحطها على الجبهة الصندوق، والربطة بتكون الربطة بالضبط، يعني العقدة جاية إيش؟ في هذه الزاوية. يعني لما نعمل زاوية قائمة من هان ومن هان، بنلاقي العين مع الأذن تلتقي فيها اللي هي إيش؟ ربطة اللي هو هذا الصندوق اللي هو تميمة الرأس. برجع عنها بس قبل ما نتقدم أكثر في موضوع اللي هو التميمة، لاحظوا تميمة اليد وربطها، طريقة ربطها. وين الصندوق موجود مثبت؟ فوق على الذراع من فوق. لاحظوا يعني هنا إذا ذكرين في الوصايا اربطها على يديك ولتكون على اللي هو طبعا قلبك وبين عينيك وإلى آخره. لاحظوا القلب بيجي وين؟ في الجهة اليسرى، في الجهة اليسرى. وربط التميمة في هذا المكان ليقولوا بإيش، أو يقولوا أو يزعم اليهود لأنها أقرب مكان لمين؟ للقلب. وبالتالي القلب بيكون مرتبط ارتباط وثيق بمين؟ بليه التميمة. وأيضا نبض القلب هنا هي أقرب مسافة، وبالتالي التميمة بتكون مسيطرة على مين؟ على مشاعر اللي هو إيه الإنسان، على قلبه. وبالتالي اهتمام الإنسان بيكون اهتمام كبير بمين؟ بما تحتويه هذه اللي هي إيش؟ التميمة، من وصايا وما شابه ذلك. بالطبع أيضا موضوع اللي هي الرأس، يعني هي في موضع التقاء ما بين النظر وما بين السمع. وبالتالي لاحظوا لما احنا ذكرنا الوصايا من كل طبعا بين عينيك على يديك لتقرأها وأنت خارج بيتك، يعني الإنسان لاحظوا العينين واللي هو السمع كله مرتبط بمين؟ بالتميمة هذه الموجودة هنا. والآن اللي هو القلب أيضا مرتبط بمين؟ بالتميمة الموجودة هنا. وبالتالي ما دام اللي هو القلب وما دام العقل والسمع كله مرتبط بهذا، إذن جوارح الإنسان كلها بتكون بمين مرتبطة؟ مرتبطة بالتميمة. وهذا ما طبعا مش بالتميمة كتميمة كصندوق، وإنما بالوصايا وبأيوة المادة الموجودة في داخل اللي هو هذه التميمة. عشان هيك كان اهتمام اليهود كثير بموضوع مين اللي هي الوصايا وقراءتها وتداولها وتعليمها لأبنائك وجيرانك وكل ما هو موجود في هذه الحياة. هذا بالنسبة للتميمة. شوية يعني الرسمة السابقة رسمة يعني تبين بشكل دقيق كيفية ربط اللي هي التميمة. هاي مظهر حي اللي هو إيه؟ لأحد اللي هو رجالات دينهم، كيف اللي هو إيه؟ بيلبس التميمة. هاي وين على أعلى الجبهة، الصندوق طبعا تحت، الشال هو بيلبس شال كبير طال من الصلاة، بيضع وين أيضا على اللي هو رأسه. لو جينا لمشهد آخر، هاي جندي من الجنود كويس، بيربط اللي هو التميمة على رأسه من فوق، شايفين وين ربطها أيضا من الخلف، وهي مربوطة وين على إيده بسبع اللي هي ربطات، وهنا ملفوفة ثلاث لفات على الإيد من هنا، ثم هي على الوسطى والسبابة أيضا بثلاث لفات، ويحمل كتاب يقرأ منه اللي هو إيش الأذكار الخاصة بمين به اللي هي الصلاة. هذا المقطع ببين اللي هو إيش ربط اللي هو التميمة على اليد من الجهة هذه اليمنى ومن الجهة إيه اليسرى. زي ما انت شايفين الآن هذا العرض لليد بهذه الطريقة، هذا مقطع صوري لليد بهذه الطريقة. هاي اللي هي التميمة موجودة هنا طبعا في هذا المكان على الجهة هذه كويس. هاي اللي هي إيش اثنين، وهاي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وهاي اللي هي ربطين الثالثة في الجهة الثانية، وهاي على السبابة وعلى إيش الوسطى. الآن المقطع بهذا الشكل بيعرض اللي هي التميمة، هي موجودة كويس بثلاث ربطات، وهيها ايه ثلاثة واربعة سبع ربطات، وهي ربطة ربطين والثالثة ايضا، وهنا ايه في ثلاث ربطات على اللي هو ايش تميمة اللي هو مين اليد. هذا بالنسبة لمين لي اللي هو المظهر او المقطع الخاص بمين بتميمة الصلاة، سواء كانت تميمة اليد او تميمة مين الرأس. اذا التميمة هناك ارتباط من خلالها مع مين؟ مع اللي هي الوصايا، ارتباط لمين؟ للقلب. وهناك ارتباط لمين؟ للعقل، وارتباط للجوارح. لما أنا بربطها على إيدي أو بربطها على رأسه، إذن هذا يدل على السيطرة الكاملة لمين؟ اللي هو الوصايا العشر أو الشماع ومقاطع التوراة الأخرى الموجودة داخل هذه اللي هو التميمة. هذه صورة يعني بنقدر نقول صورة كاملة شاب أو لإنسان متدين يهودي بيلبس كل أو معظم اللي هي ما يتعلق باللي هي الصلاة. هاي الشال زي ما تشايفين هو يلبس شال، نعم يضعه على إيش على كتفه، وإن كان طويل لكن بيضعه، ويجوز عندهم وضعه على الرأس أو على إيه الكتف، بيضعه على كتفه. هاي الأهداب متدالية. لاحظوا كيف الأهداب الآن واضحة، هذا الأهداب واضحة بعيدا عن الشراشيب، وهي هنا في الأسفل اللي هو هذا الهدب أيضا في الطرف الآخر، يكون الهدب الآخر وين؟ في الخلف. إذن هاي أربع أهداب موجودة مختلطة فيها الخيوط البيضاء مع الخيوط الزرقاء الإسمنجوني. هاي بيضع اللي هي التميمة اليد بربطاتها المعروفة 7 و3 على اليد، هنا تميمة اللي هي الرأس، ويلبس طاقية طبعا اللي هي بهذا الشكل اللي احنا راح نجيلها الآن، ويمسك بكتاب. هاي صورة للكتاب اللي فيه أذكار متعلقة بمين؟ اللي هي صلواتهم وعباداتهم وأعيادهم المختلفة، بيقرأ منه ما يناسب كل فقرة أو كل عيد من أعيادهم. نعم، هذا بالنسبة إذن اللي هو الشال والتميمة. عرفنا الآن إذن الشال بخيوط الزرقاء بأهدابه يذكر بمين؟ اللي هو الشماع الوصايا. التميمة بأنواعها أيضا تذكر بمين؟ بالوصايا. وطبعا زي ما تشايفين هذا يدل على أهمية مين؟ هي الوصايا. طيب نكمل بعدها كمان. أيوة، مين يكمل عن زميلتكم؟ أيوة، واحدة تقرأ. تقرأ 6. طاقية الصلاة لا أصل لها في التوراة والتلمود، ولكن يبدو أنها تراث بولندي. كان يلبسه يهود بولندا إشارة إلى استقراطيتهم، واليهود الإصلاحيون لا يلبسون هذه الطاقية. أما الأرثوذكسي فيلبسونها على الدوام. نعم، إذا الطاقية هذا شكل من أشكال اللي هي الطاقية، الطاقية الصغيرة اشتهر بها اليهود البولنديين للدلالة على، وهذا طبعا يدل على العنصرية، الدلالة على طبعا ثراهم وغناهم ومكانتهم واستقراطيتهم. طبعا هناك أنواع كثيرة للطواقي هذه، هناك طواقي ذات نجمة سداسية، هناك قبعات سوداء، هناك قبعات بفرو، كلها اليوم كثرت هذه لي الطاقيات. وطبعا هذا كله بيرجع إلى طوائفهم ومذاهبهم وفرقهم الكثيرة المختلفة. يعني لم تعد هذه الطاقية حكر على اليهود البولنديين قديما، لا، وإنما اليوم كثرت وكثر استعمالها في واقعهم. نعم. البو يصنع من قليل. قبل ما ننتقل للبو، بس إكمالا اللي هو التميمة، لما قال له اربطها على يديك واربطها عصائب بين عينيك، وقال له أيضا ضعها وين؟ على مصاريع بيتك. أيوة، هذه الصورة الموجودة الآن أمامكم طبعا هي صورة لمين؟ اللي هو تميمة موضوعة على الباب على اليمين، لاحظوا حرف الشين اللي هو الشماعة موجود، طبعا تكون هي موجودة وظاهر منها جزء اللي هي الجزء العلوي من الورقة. بيجي اليهودي على الباب، أول ما بيدخل البيت بيضع إيده عليها وبيقبل اللي هو إيش؟ اللي هو هذا الصندوق. بالنسبة لهذه اللي هي التميمة، أو هاي طبعا النص العبري للشماع اللي موجود، أو لبعض الفقرات الموجودة وين داخل التميمة. لاحظوا لما إذا بتعرف تقرأ عبري شوية، شماع إسرائيل يهوى، طبعا إلهيم أحد، يعني اسمع يا إسرائيل الرب اللي هو يهوى الرب، رب إلهنا إله واحد. طبعا بعد هيك تحب اللي هو الرب من كل قلبك إلى آخره، لغتهم العبرية القديمة هذه اللي طبعا موجودة فيها أو مكتوب فيها التوراة بهذه اللغة، ويقرأها لو أمين حاخامتهم. إذن هذه بعض اللي هي المادة الموجودة وين؟ في اللي هو التميمة، سواء كانت تميمة رأس أو تميمة يد أو تميمة إيه؟ باب. طبعا الآن في صورة بيبين اللي هو يعني كيفية وضع التميمة على الباب. التميمة على الباب اليهود بيضعوها أمام أو في مستوى العين، يضعهاش أقل أو أعلى، لا، وإنما في مستوى العين، بحيث أن الإنسان عندما يريد أن يدخل بيته في مضرب اللي هو العين بيكون مين؟ اللي هو التميمة. فزي ما تشايفين بيضعها على اليمين من اللي هو الباب، مجرد ما يدخل طبعا بيضع إيده عليها وبيقبلها، ثم يدخل اللي هو بيته ويدعو بدعاء طبعا في أثناء ملامسته لهذه التميمة: ليت الله يحرسني في دخولي وخروجي الآن وكل اللي هو أوان. هذا بالنسبة لي اللي هو التميمة. الآن بننتقل لأمر آخر، إيش بيجي معنا بعد اللي هي؟ أيوة البوخ. أيوة نقرأ البوخ. البوخ يصنع من قرن كبش، ويقول إن أول بوق صنع من قرن الكبش الذي ضحى به إبراهيم عليه السلام ابتداء لابنه. إذا لاحظوا بالنسبة للبوخ، يعني اليهود بيرجعوا في بوقهم اللي بنراه الآن حسب زعمهم طبعا إلى اللي هو الكبش الذي افتدى فيه إبراهيم ابنه. واليهود بيعتقدوا أن الذبيح الذي افتداه إبراهيم هو إسحاق، غير اللي هو اعتقادنا. احنا بنعتقد وهذه عقيدتنا الصحيحة أن إسماعيل هو الذبيح، نعم. واليهود طبعا بيقولوا بأن إسحاق هو الذبيح، وسنقف لماذا يقول اليهود بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. هذا الأمر سنقف معه في اللي هو البشارة بمين؟ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن هم إلهم هدف راح نصل إله إن شاء الله في حينها. نشوف البوق. إذن هو يرجع على زعمهم إلى الكبش الذي افتدى فيه إبراهيم ابنه إسحاق. طيب بوق ما بين 10 إلى 12 بوصة، ويستخدمه اليهود في مناسبات متعددة مثل إعلان السنة السبتية وسنة اليوبيل ورأس السنة ويوم الغفران وعند تأدية الرئيس اليمين. نعم، إذن البوق له استعمالات إشمالها متعددة. من هذه الاستعمالات زي ما ذكرت زميلتكم اللي هي السنة السبتية وسنة اليوبيل وما شابه. السنة السبتية طبعا عندهم اليهود كل 6 سنوات تيجي اللي هي السنة السابعة، هذه السنة السبتية زي اللي هي 6 أيام واليوم السابع اللي هو يوم راحة. تيجي عندهم السنة السبتية اللي هي السنة السابعة، هذه السنة السابعة اللي هي السنة السبتية لها طبعا طقوس وشعائر ولها ضوابط طبعا اليهود بيلتزموا فيها، من ضمنها انه في هذه السنة السبتية السابعة لا يأكل اليهود من ثمار الهوي مزروعاتهم. اليهود المتدينين لا يأكلوا من هذه الثمار، يأكلوا من ثمار ومزروعات الآخرين، بيحرموا على أنفسهم. هذه بعض اللي هي تعاليمهم هم، بعض التشديدات اللي تشددوا فيها على أنفسهم، لا يأكلوا من ثمار اللي هو مزروعاتهم على الإطلاق، وبالتالي بيشتروا اللي هي ثمار ومزروعات من الناس الآخرين. لذلك كان مزارعيننا زمان في التبادل التجاري كانوا يعني بيترخوا أو بيأرخوا لمين؟ بالسنة السبتية عند اليهود ويزرعوا، لأنها بتكون سنة يعني ربح في المتاجرة مع اليهود. هذه السنة السبتية. سنة اليوبيل، اليوبيل طبعا عندهم لاحظوا كل دورة 7 سنوات، الدورة اليوبيل بعد 7 دورات، 7 سنوات ضرب 7 دورات بيطلع كم سنة؟ 49 سنة. سنة اليوبيل هي سنة 50، يعني هم كل 6 سنوات عندهم السنة السابعة، هم كل 7 سنوات وبعد 7 دورات تيجي اللي هي إيش 49، تيجي سنة اليوبيل اللي هي سنة 50، إلها برضو ضوابطها وطبعا مميزاتها اللي بتختلف فيه عن أي سنة أخرى. بيستخدموا فيها اللي هو البوق، يستخدموه عند تعيين اللي هو الرئيس وما شبه ذلك وبداية السنة العبرية. نعم، أيضا يقول عن اللي هو البوق بأنه يربك الشيطان، أن البوقة يربك الشيطان. طبعا إحنا في المقابل عندنا إيش اللي بيربك الشيطان؟ الأذان، نعم الأذان. وإحنا معروف مشروعية الأذان، البعض قال نستخدم البوق زي اليهود، البعض قال نشعل النار زي المجوس، لكن تم اللي هو هداية المسلمين إلى موضوع اللي هو الأذان الذي عندما يسمعه الشيطان يهرول هارب لا يريد أو لا يحب أن يسمع اللي هو هذا الأذان. نعم، إذن هذا بالنسبة لمين؟ للبوق. نشوف اللي هو أيضا مظهر آخر من المظاهر، وهي تشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي يقرأ في المعبد اليهودي، وهذا المخطوط يقوم بكتابته كتاب خاص صوبير حسب قوانين خاصة. نعم، إذن هاي صورة لمين؟ للفائق الدورة اللي بيكتبها كاتب خاص اسمه ايش؟ سوفير. مش اي واحد بيكتب اللي هو اللفائف، لا، وانما كاتب خاص اسمه ايش؟ سوفير. طيب نشوف على قطع من الرق يتم خياطتها الواحدة في الاخرى لتصبح القطع الصغيرة شريطا طويلا. هاي لاحظوا طبعا هذه هنا قطع ملفوفة وهي قطع ملفوفة، لاحظوا هاي الورقة ايش مالها؟ في فواصل ظاهرة في الصورة وبعض يخيطوها في بعض البعض. طبعا الان لو يعني هذه الموجوده بين ايدينا الان فردناها بتكون طبعا شريط طويل مسجل عليه ماده هي التوراه هي الاسفار الخمسه. ايوه، ويثبت طرف الشريط على عمودين من الخشب. هاي لاحظوا هاي عمود وهي عمود، ظاهره بين اطراف اللي هو العمود، هاي عمود وهي عمود، يعني في طرف في كل طرف عمود من الخشب، هنا ملفوفه شويه هنا ملفوفه شويه. وتحفظ لفائق عندما تبلى هذه اللفائف من كثرة الاستخدام فإنها تدفن في مراحل خاصة. نعم، لاحظوا هاي في صورة أمامكم لمين؟ للفيفة من التوراة، يعني احنا عرضنا اللفيفة السابقة، هاي لفيفة. الآن لاحظوا هذا في مجموعة من الأوراق ملفوفة، هذا برضو في مجموعة من الأوراق. الآن اليهود في مناسبات معينة يقرأوا من اللفيفة، مش من الكتاب اللي هو ككتاب التوراة الموجود اللي هو العهد القديم، لا، يقرأوا مباشرة من مين؟ من لفيفة التوراة هذه. زي ما شايفين الآن اليهود هؤلاء، يعني الحاخامات هذول الموجودين الآن، القراءة من هذه الفقرات، فبيفتحوا لما يصلوا للموطن المرادي قراءة منه، فبيقرأوا منه طبعا مع قلم يمسك به تقديسا لمين؟ لنص التوراة، مش مباشرة بإيده وإنما بهذا إيش الاحترام لهذا النص. نعم، طبعا عندما تبلى بيعملوا لها مراسم خاصة وبيدفنوها إيش في مكان طاهر تقديسا اللي هي نصوص التوراة. نعم. تاسعا، الشمعدان، النور نور ومعناه النور، وهذا الشمعدان يوجد في معابد اليهودية ومنازل الكثير من اليهود، ويقولون بأنه يعود إلى الشمعدان الذهبي ذي الفروع السبعة الذي كان يوضع داخل خيمة الاجتماع. هاي صورة لبيل الشمعدان. هاي الشمعدان بفروعه إيه؟ السبعة. هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وهي هذا طبعا في الأسفل أيضا بشكل يعني كمان واضح. هاي عمال كام؟ ثلاثة من هان وثلاثة وواحد في وين؟ في الوسط. سبع اللي هي إيش؟ أفرع. أيوة. وكان في مسجد سليمان 10 شمعدانات ذهبية وأخرى فضية. هذا حسب زعمهم، بيقولوا إنه في عهد سليمان كان هناك في طبعا المعبدهم اللي هي 10 شمعدانات سبعية من ذات الأفرع السبعة، منها 10 ذهبية وفضية. طيب كمل. وشكل الشمعدان حسب الرواية التورانية قد أوحى الإله به لصانعه على هيئة شجرة أفرعها على هيئة زهرة اللوز. وفي سفر زكريا زي ما انتم شايفين، لا طبعا هو مذكور في كتب اللي هو الشمعدان وعلى هيئة شجرة اللوز إلى آخره. لاحظوا يعني هم في النهاية بيعملوا لها إيش؟ بعض العقد الشبيهة بمين؟ شجرة اللوز. يعني لو احنا اردنا اللي هو رسم الشمعدان بطريقة معينة، طبعا بيحطوا فيه كان اللي هي المنظر اللي هو على هيئة شجرة اللي هو ايش؟ حبة اللوز او ورقة اللوز بهذا الشكل. طبعا هم مشكلينه بتشكيلة معينة، وهي هان عملها ايش؟ يعني تقريبية، شكل تقريبي لمين؟ اللي هي شجرة او ورقة اللوز. زكريا تفسير لشعلته السبع. أيوة، إذا لاحظوا الآن إلى ما يرمز الشمعدان ذو الأفرع السبع. بأنها أعين الإله الجائلة في الأرض كلها. الإله له أعين جائلة في لويش في الأرض. طيب. ويفسر أحيانا بأنه يرمز إلى أيام الخلق الستة مضافا إليها يوم السبت. وفي احتفالاتهم بعيد نعم، التشريق. الست أيام واليوم إيش؟ يوم السبت. وفي احتفالاتهم بعيد التدشين الحانوكا يستخدم شمعدان له ثمانية أذرع بعدد أيام الاحتفال، حيث يشعل فتيل منه مساء كل يوم من شعلة مستمرة يحملها فرع التاسع على حذاء بعيدا عن الأفرع الثمانية. نعم، هذا هو إيش الشمعدان ذو الأفرع الثمانية، هو مش تسعة، لكن احنا تسعة لأنه لاحظوا هي أربعة وهي أربعة، وهذا الشمعدان المنفرد. هذا الشمعدان المنفرد بيكون مضاء في الأصل، بيجي العيد بيبدو بإشعال اللي هي إيه؟ الشمعات، بياخدوا النار أو الإضاءة من وين؟ من هنا، بياخدوا من هذه وبيشعلوا الشمعة الأولى، هي أول يوم. ثاني يوم بيجي ياخدوا من هذه الشعلة وبيشعلوا إيه؟ للثاني والثالث والرابع، وهكذا يتنقلوا بين هذه اللي هي الشمعدانات أو الأفرع بحسب أيام مين العيد. عيد الحنوكة أو التدشين إذا ذاكرين عدد أيامه كام؟ 8 أيام. فالشمعدان هذا يستخدم في عيد التدشين أو في عيد الحنوكة، لأنه طبعا يرجع إلى اللي هو أيام العيد الثمانية التي يشعل فيها في كل يوم اللي هو إيه؟ فرع من هذه الفروع. نعم. إيش ضايل عندكم غير الشمعدان؟ طيب أنا بدي أنتقل لبعض هي الشعارات اليهودية كمان الموجودة في الموجودة عند اليهود أو أنتم بتشوفوها كثيرة. كويس، من هذه اللي هي الشعارات هو السداسية. النجمة السداسية عبارة عن مثلثين، هاي مثلث معكوسين مقلوب، واحد راسه فوق واحد راسه للأسفل، هاي النجمة السداسية. النجمة السداسية إلها مدلولها عند اليهود. النجمة السداسية بيقول اليهود ويزعم اليهود على أنها كانت عبارة عن خاتم سليمان، وفيه اللي هو إيش؟ هذا النقش اللي هي النجمة السداسية، إشارة الخاتم إشارة إلى إيش؟ الملك المملكة. هذا جانب. الاعتقاد الثاني أو الزعم الثاني يقول بأن النجمة السداسية كانت بمثابة الدرع الذي حارب فيه مين؟ داود عليه السلام. وإحنا معروف يعني داود كان يعني مشهور بأنه إيش؟ قوي، وكان في جيش مين؟ في جيش اللي هو طالوت، لما ابعث لنا ملكا فقتل داود مين؟ جالوت. يقولوا انه طبعا داود كان معاه اللي هو هذا الدرع، وكان يقاتل بهذا الدرع. اذا الدرع يدل على ايش الدرع الان؟ على القوة والجرأة والشجاعة. نعم، فكلا المعنيين لهم مدلولهم عند اليهود، سواء كان على خاتم منقوش على خاتم سليمان كخاتم خاص به حسب زعمهم طبعا، او كان درع طبعا يدل على القوة وعلى الملك ايش القوي. وبالتالي اخذ اليهود او اتخذ اليهود من هذه النجمة ايه شعار لهم، زي ما سموا دولتهم دولة إسرائيل بمعنى القوة التي لا تغلب، الجيش الذي لا يقهر. أيضا الآن جعلوا شعار دولتهم هو هذا هو إيه؟ أو هذه النجمة السداسية، إشارة إلى القوة والجرأة والشجاعة أيضا التي ترجع إلى مين؟ إلى داود. لاحظوا هم بيفتخروا بداود، كويس، التي ترجع إلى داود والتي ترمز إلى مملكة داود، إشمالها الواسعة على حسب زعمهم الواسعة والقوية في وقتها. نعم، إذن هذا بالنسبة لي النجمة. لذلك بنلاقي في علم إسرائيل بنلاقي إيش في عندهم؟ خطين زرق، وفي وسطهم مين؟ اللي هو النجمة السداسية. الخطين الزرق هدول اللي هو إشارة إلى ما يعرف باللي هو إيش دولة إسرائيل الكبرى، كبرى من النيل إلى الفرات. لاحظوا الآن هذه إشارة إلى داود في مملكته القوية اللي هم بيحلموا أن يقيموا على غرار هذه المملكة مملكة أوسع كمان، يمتد نفوذها إلى اللي هو إيش النيل إلى الفرات. فاللونين الزرق هنا يدلوا على إيش؟ على اللي هو إيش مياه النيلين، مياه النهرين عفوا، اللي هو النيل والفرات. وبالتالي هم يسعوا إلى إقامة هذه المملكة الكبرى لإسرائيل. طبعا هذا الحلم وهذا الخيال اللي حاول اليهود أن يوجدوه في أرض الواقع من خلال إيجاد أنظمة عميلة موجودة في المنطقة، كويس، وعقدوا مع هذه الأنظمة معاهدات سلام مختلفة، كادوا فعلا أن يصلوا إلى تحقيق هذا الحلم، لكن بفضل الله عز وجل أن أهلنا وشعبنا انتفضوا في قطاعنا الحبيب، و نعم حصروا هذا الحلم وقضوا على هذا الحلم. وأول اللي هو طبعا الانتصار الذي سجل في المقابل لحلم إسرائيل في إقامة دولتهم على اللي هو أرض اللي هو العراق وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان ومصر وأجزاء من السعودية، نعم، وإذا بهذا الحلم يتدمر على أو طبعا على اللي هو أرض غزة، وإذا بحلم إسرائيل على أرض فلسطين مش على اللي هي النيل الفرات، وإذا بهذا الحلم ينحسر، نعم، ومساحته تقل على أرض فلسطين، مش بس على أرض فلسطين في غزة، لا، في أرضنا المحتلة في 48 اليهود لا يملكون اللي هو السيطرة على كامل أرضنا المحتلة. والدليل على ذلك أنهم يعيشون في مستوطنات ويعيشون في مدن وفي قرى محصنة، نعم، سواء كان هذا التحصين بجدر إسمنتية أو بجدر إلكترونية، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. إذن هذا الحلم بدأ الآن إيش ينحصر، بدأ الآن ينهزم. إذن هذا في بشارة لمين؟ إلنا في واقعنا اللي احنا بنعيش فيه، إنه إسرائيل إلى زوال، وبدأنا نخطو الخطوات الأولى في طريق اللي هو إيه؟ إزالة هذا الكيان المسخ عن أرضنا الفلسطينية، فضلا عن أن يمتد هذا الكيان لوين؟ لمصر وللعراق ولسوريا وللأردن ولبنان وغيرها من دولنا العربية المجاورة. فإن شاء الله احنا نكون يعني السهم الذي يقتل اللي هو هذا المخطط في أرضنا الفلسطينية. طبعا هذا الكلام اليهود دللوا عليه ورسموه على عملاتهم المختلفة، أوراقهم المالية. من هذه الأوراق زمان كان فيه اللي هي الألف، هذه الموجودة أمامكم، صورتها أمامكم واضحة لكم، هاي اللي هي إيش يعني الألف. لاحظوا لو جينا إحنا هاي الألف، هذه الرسمة عليها، وهي لاحظوا عليها إيش الشمعدان، شمعدان اللي هو ايه بافرعه السبعة اللي هي ايه ترجع زي على حسب زعمهم لمين، لداود. كويس. الان هذه الصورة الموجودة امامكم على الاجورة بالطبع هذه تمثل اللي هي خارطة اللي هو مين، دولة اسرائيل الكبرى. هاي اللي هو النيل وهاي الفرات، هاي النيل وهاي الفرات، وهنا طبعا هذه بتاخذ اللي هي اجزاء من البحر المتوسط تنتقل للبنان لسوريا، وهنا بتاخذ اللي هي من النيل وسيناء، وبتاخذ اجزاء من اللي هي ايه السعوديه، وعليها اللي هي ايش الشمعدان المعروف واللي سبق ذكره. هذا الكلام طبعا احنا الان سنعرضه في خريطه. هاي اللي هي الاجوره تبعتهم اللي بتكلم لكم عليها، هاي عارفينها قديمه، عمله قديمه كانت زمان نعم يتعاملوا بها، اليوم ما عاد لها اي قيمه. طبعا هذه اللي هي الاجوره هي تماما الموجوده وين على اللي هو اللوح، هذه الأجورة بالخارطة تماما، هذه صورة لها اللي على اللوح، هي صورة لمين، لهذه الأجورة بخارطة اللي هي إيه؟ إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات. أنا حبيت بس أوضح اللي هي إيش المعالم. لاحظوا خليكم في اللي هي الرسمة هذه، إحنا كمان شوية أنا راح أرسمها هنا بطريقة يعني شوية مش دقيقة، لكن طبعا هنا بتيجي اللي هي فرع النيل والى اخره، هنا بيجي عندنا اللي هو البحر الاحمر، مش دقيقه انا في رسم الجغرافيا. كويس. الان لو جينا اللي هو دوله اسرائيل، اسرائيل الرسمه اللي هنا هي بتيجي بتاخذ اللي هي نهر الفرات، نهر الفرات من النيل الى الفرات، بتاخذ اجزاء من السعوديه، بتاخذ ايش اللي هو نهر النيل. لاحظوا حتى التعرجات الموجودة في الخارطة وين موجودة؟ موجودة عندهم هنا في الصورة. نعم موجودة في اللي هي الصورة بشكل أو بآخر. طبعا الآن في إحنا عندنا خريطة راح أعرضها بشكل آخر أمامكم. إذا هذه هي الصورة، صورة اللي هو الأجورا، هاي خارطة اللي هي إيش إسرائيل الكبرى اللي بيحلموا فيها، اللي مرسومة وين على الأجورا، هاي اللي هو البحر المتوسط طبعا بكل مكوناته، مصر نهر النيل بالتعريجات اللي فيها، وبيمتدوا انتم لو رسمتوا نهر النيل بتلاقوا التعريجات هذه شمالها موجوده فيه. لاحظوا يعني دوله اسرائيل اجزائها مش بسيطه، العالم لو بيفهم ليدعم شعبنا دعم كبير سواء معنويا او ماديا، لانه حلم اسرائيل حلم واسع، حلم واسع. واليوم هم اذا تمكنوا وتجذروا في فلسطين، واحنا ان شاء الله انهزموا هم الان، كانوا بيحلموا الان يمتدوا الى هذه المساحه الكبيره من وطننا العربي والاسلامي، وهي اهم مساحه اهم مركز في وطننا العربي. لاحظوا اجزاء كبيره من مصر سيناء، وبيمتدوا اجزاء كبيره من وين، السعوديه، نعم السعوديه شويه بيصلوا للمدينه، وهي طبعا بيمتدوا اللي هو نهر الفرات، طول اللي هو نهر الفرات بيرجعوا بيدخلوا بياخذوا وين نهر الفرات ماشي في أجزاء في سوريا، معظم سوريا حتى بيمتد كمان لأجزاء من تركيا، طبعا بيكون هنا داخلها اللي هي إيش لبنان والأردن، وهي طبعا فلسطينية تحصيل حاصل. هذه صورة اللي هي مين، اللي هي إسرائيل الكبرى اللي موجودة وين على اللي هو إيه الأجورة، واللي حطوا عليها اللي هو إيه شعارهم في اللي هي إيش الشمعدان السباعي، حطوا عليها اللي هي إيش الشمعدان السباعي، إشارة إلى حلم اليهود في إقامة دولة إسرائيل اللي هو مين الكبرى. هذه اللي هي بعض اللي هي شعارات اليهود ومظاهرهم التي ظهروا فيها. قديما وحديثا. طبعا بالنسبة لهذا الشعار اللي موجود على عملتهم واللي موجود الآن أمامكم، هذا من ضمن نصوص التوراة اللي بيذكر فيها أن الرب وعدهم أن يعطيهم الأرض من النيل إلى الفرات. عشان هيك هم بيسعوا إلى تحقيق هذا الوعد. احنا لما قلنا الوعد الإلهي المزعوم في أرض فلسطين هو أرض فلسطين لب الصراع، لكن أيضا الوعد الإلهي لا يقتصر على مجرد أرض فلسطين. وانتوا يمكن في بحث وتقريركم وقفتوا على هذا الكلام، الوعد الإلهي عند اليهود بيمتد من النيل إلى الفرات في إقامة هذه المملكة، لكن بدرجة أولى مين؟ إقامة مملكتهم على مين؟ على أرض اللي هو فلسطين. بالطبع هذه أهم الشعارات وأهم المظاهر التي أقف عندها اليوم، وأكتفي بهذا القدر في رموز ومظاهر مهمة عند اليهود. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.